عن دليل منع الحائض من قراءة القرآن، وهل اختلف العلماء رحمهم الله في حكم ذلك أم لا؟ الصحيح أنه لا دليل على منع الحائض من تلاوة القرآن، والمسألة مسألة خلافية، والصحيح من كلام أهل العلم جواز قراءة الحائض للقرآن، فإن القرآن حياة للقلوب، وحرمان المرأة فترة حيضها من أسباب حياة قلبها حرمان بغير دليل، فالصحيح جواز قراءتها، وأن من يمنع ذلك ليس معه دليل ودليل صريح. الجنب باستطاعته أن يرفع الحدث بالاغتسال أو التيمم إذا فقد الماء، أما الحيض فلا يرفعه اغتسال، حدث لا يرفعه اغتسال ولا يرفعه تيمم، فحرمانها هذا الوقت الطويل من أسباب حياة قلبها حرمان بغير دليل، وبالتالي فالصحيح جواز ذلك.